أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ويسألونك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الروح، من السائلون؟ اعلموا أن قريشا، أعني كفار قريش بمكة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، كونوا وفدا من شخصيتين كبيرتين، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معير، كونوا وفدا وبعثوا به إلى المدينة في ذلك الوقت إلى يثرب، ما كانت تعرف المدينة، إلى يثرب، إذ بيثرب يهود بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، والعرب جهال ومشركون ويعرفون أن اليهود ذو علم لأن لديهم التوراة، فبعثوا بهذا الوفد من مكة إلى المدينة يسألون اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو نبي الله حقا أو هو دجال وشاعر وكاذب؟ فقال لهم اليهود، أعني علماؤهم، قالوا لهم اسألوه عن ثلاثة أمور، اسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء، فإن أجاب عن اثنين وعجز عن ولم يجب عن الثالث فهو نبي من الأنبياء، وإن لم يجب عن هذه الأسئلة فروا رأيكم فيه، ما هو بنبي ولا رسول. مرة ثانية أقول يسألونك عن الروح، هذا خبر من الله، من السائلين؟ قلت قريش بعثت وفدا من رجالاتها إلى المدينة إلى اليهود أهل الكتاب، والوفد مكون من النضر بن الحارث من كبار المشركين وعقبة بن أبي معير عليه لعائن الله، مات كافرا، فجاءوا يثرب أي المدينة، فاتصلوا بعلماء اليهود فسألوهم ما تقولون في هذا الرجل وما يقول ويقول، فقالوا لهم سألوه عن ثلاث أشياء: عن أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين، وعن الروح. فإن أجاب عن اثنين أصحاب الكهف وذي القرنين ولم يجب عن الروح فهو نبي ورسول، وإن لم يجب فليس بنبي ولا رسول. فهمتم هذه الخطوة؟ وعاد الوفد إلى مكة فجاءوه فقالوا نسألك عن فتنية كذا وعن ذي القرنين وعن الروح. فقال صلى الله عليه وسلم غدا أجيبكم. سهو غلط، وجل من لا يسهو ولا يهو، قال غدا أجيبكم ولم يقل إن شاء الله، فانقطع الوحي. اليوم الأول ما جاء شيء، الثاني، الثالث، الرابع، أسبوع، فأمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كرب وحزن عظيم، وحتى أصبحت أم جميل العوراء مرة أبي جهل تغني قل مذمما أبينا ودينه قلينا أغنية. إذن وبعد نصف الشهر نزلت سورة والضحى، واسمعوها: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فزال الكرب والهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل سورة الكهف، وفيها بيان أصحاب الكهف، أيما بيان، وفيها بيان ذي القرنين في آخر الصورة أيما بيان، والروح قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا علم استأثر الله به، لم يطلع عليه أحدا لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من جن. الروح، كيف الروح؟ هذا التيار في داخل البدن إذا خرج مات الإنسان، ما هو؟ كيف هي؟ لا يعلم حقيقة الروح إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عالم من علماء الإسلام وغيره. استأثر الله بهذا العلم، لا يعلمه إلا هو، وكونه حجبه عن الخلق لحكم عالية ما ندركها. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا من بعثتم بهذه الأسئلة من المدينة ما أعطيتم من العلم إلا قليلا. إذن هذا معنى قول ربنا تعالى يسألونك عن الروح، من السائلون؟ عرفناهم، قريش بعثت وفدها، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي سورة الكهف نزل قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن تقول إن شاء الله. ومن ثم عوتب صلى الله عليه وسلم بانقطاع الوحي 15 ليلة 15 يوما، لأنه قال غدا أجيبكم عن سؤالكم ولم يقل إن شاء الله. ومن تلك الساعة من ذلك الحدث الجلل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء أفعله كذا غدا إلا قال إن شاء الله، ما قال في شيء مستقبلا إلا قال إن شاء الله، أسافر إن شاء الله، أحج إن شاء الله، أقدم لكم الطعام إن شاء الله، أنا مسافر إن شاء الله. كلمة إن شاء الله مع كل كلام مستقبل. وبقيت سنته في أمته، فعلى كل عاقل منا أن يقول إن شاء الله إذا أخبر عن المستقبل، إذ لا يملكه إلا الله. تقول أسافر، تملك أن تسافر، قد تموت، إذا قول إن شاء الله. أعطيكم كذا غدا، تملك أنت قد تموت أو ما تجد عطية، إذا قول إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أي إلا أن تقول إن شاء الله. عرفتم هذه؟ هذا معنى قوله تعالى وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ثم قال له ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. ما لو شاء الله لمسح قلب رسوله من القرآن، فوالله ما تبقى كلمة ولا آية، ولمسحه من السطور المكتوبة أيضا ولم يبقى في سطر في ورقة أو كتاب، لكن أبى إلا أن يبقى كتابه في صدر رسوله ليبلغه ولتسعد البشرية إن هي آمنت واتقت وعملت بهذا الكتاب. وفي هذا كما علمتم تأديب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. من يتولى أن يرد من الله ما منعه؟ مستحيل. لطيفة كلمة الروح تطلق على ملك من أعظم الملائكة، لا أعظم منه قط، واسمه الروح. وقرأوا يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا. ثانيا جبريل يلقب بالروح عليه السلام. وأما الروح هنا في الآية فهي التي في صدورنا وأجسامنا، فهذه استأثر الله بعلمها، فليس أحد كائن من كان أن يعرف حقيقة الروح كيف هي أبدا، لا إنس ولا جن. هذا معنى قول ربنا جل ذكره ويسألونك عن الروح، أجبهم قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا نحن رب العزة والجلال والكمال لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يصبح وليس في قلبه آية ولا حرف، أليس الله بقادر على هذا؟ وفي هذا تقرير نبوته صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، وهذا الله يخاطبه بأنه أوحى إليه ولو شاء لسلبه وحيه، فهو إذن والله لرسول الله، آية النبوة. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، يسترد منا ما نسلبه منك. ويأبى الله إلا أن يبقى كتابه في العالمين إلى قبيل قيام الساعة، سيبقى القرآن محفوظا في الصدور، محفوظا في السطور، إلى أن يبقى وقت قصير عن قيام الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولماذا؟ لتقوم الحجة لله على البشرية. القرآن الآن موجود، اليابان، الصين، الأمريكان، أوروبا، العالم كله أبى أن يسأل عن هذا القرآن، ولا يستفسر عنه وعلى من نزل وماذا يحمل، إعراض كامل والعياذ بالله تعالى. فتقوم الحجة لله عليهم يوم القيامة إذا قالوا ما عرفناك، ما عرفنا ما تحب ولا تكره، ما عرفنا كيف نعبدك، لما ما قرأتم كتابي، لما كفرتم به وأعرضتم عنه إعراضا كاملا. فوالله ما ينجو أحد. ها نحن الآن معهم وإلا لا، والأخبار والأحداث والأحاديث تنقل في الهواء، لما ما يقولون ما هذا القرآن؟ يا أهل القرآن تعالوا عندنا بينوا لنا ما في القرآن، ويسلمون ويدخلون في رحمة الله. لكن أبوا كبرياء وإعراضا وإصرار على الخبث والشر والفساد. ثم قال تعالى إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا، أي ما أبقاه في صدرك وفي سطورك ولم يسلبه إلا من أجل الرحمة الإلهية للخليقة كلها. إن فضله كان عليك يا رسولنا كبيرا. ومن آيات فضله الله على رسوله أولا أن أرسله إلى الناس كافة، ما أرسل رسولا إلى البشرية جمعا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا عرج به إلى الملكوت الأعلى في حياته إلى أن انتهى إلى سدرة المنتهى، وكلم ربه كفاحا وجها لوجه في ذلك الملكوت الأعلى، هذا ما تم لأحد أبدا. ثالثا أعطاه المقام المحمود. رابعا جمع له الأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس قبل العروج إلى السماء. وكان فضل الله عليك يا رسولنا كبيرا، وإلى لا رسالة عامة، الإيمان به واجب على كل إنس وجن، اتباعه واجب على كل إنس وجن. عرج به للسماء، ماذا فعل؟ أعطاه أفضل عطاء يوم القيامة، وهو المقام المحمود الذي يحمد عليه أهل الموقف أجمعون، الشفاعة العظمى. ثم قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل يا رسولنا للذين قال لو شئنا لقلنا مثل ما يقول محمد، تبجح بهذا النظر بن الحارث وغيره، قال لو شئنا لقلنا ما يقول محمد، وقرأوا آية سورة الأنفال وإذا تتلى، قال لو نشاء لقلنا مثل ما يقول، لو نشاء لقلنا مثل هذا الذي يقول. فقال تعالى مخبرا قل يا رسولنا لئن والله وعزة الله لئن اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على ساحة واحدة أن يأتوا بمثل هذا القرآن والله لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض نصيرا وظاهرا ومعينا. ومن ثم إلى الآن ما استطاع العرب والإنس ولا الجن أن يأتوا بشيء من القرآن. هذه الآية دلت على أنهم عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن، وهناك آيات أخرى تقول عاجزوا عن عشر صور فقط ما استطاعوا، وأخيرا بصورة واحدة في المدينة نزلت آيتها وهي قوله تعالى وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فلهذا أعظم آية كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم. فلهذا من أراد أن يدخل الجنة دار السلام الباب مفتوح، ومن أعرض أعرض الله عنه. يقرأ كتاب الله، يسأل أهل العلم عن كتاب الله، يعرفونه بما يحب الله وما يكره. هذا معنى قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ناصرا ومعينا. ثم قال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. القيامة أهوالها، الجنة، النار، الأمم الماضية، الآداب، الأخلاق، الشرائع، الأحكام، كل متعلقات الحياة ومتطلباتها موجودة في القرآن. ولقد صرفنا للناس أبيضهم وأسودهم في هذا القرآن الذي حفظنا بقاءه إلى يوم القيامة من كل مثل تتطلبه الحياة. يكفي أن أحوال القيامة كأنها بين أيدينا، الأمم الماضية وما جرى وما تم لها كأنه بين أيدينا في هذا الكتاب. بيان ما يحب الله وما يكره من المطاعم، المشاوي، المناكح، بيان الحروب والجهاد، كل متطلبات الحياة والله موجودة في هذا القرآن. ويكفي قول الله تعالى: تبيانا للناس من كل شيء. إذن هذا معنى قوله تعالى: ولقد صرفنا للناس. لما أنزل القرآن ولما صرف فيه ما شاء من ذلك التصريف بذكر الأمثال والأحداث والتواريخ والمتطلبات كلها، لماذا؟ لأجل الناس أن يهتدوا. فأبى مع الأسف فأبى أكثر الناس إلا كفرا. هذا الخبر نزل في مكة، أليس كذلك؟ فوالله لقد أبى أكثر الناس إلا كفرا. نسبة المسلمين كم بالنسبة للعالم؟ لا قيمة له. أبى الناس إلا كفرا. لماذا؟ لأن الله علم أنهم لا يعبدونه ولا تزكو لهم نفوس ولا تطيب أرواح، وكتب لهم مقامهم، مصيرهم في جهنم. فلهذا سوف يستمرون على الكفر حتى يدخلوا جهنم ويملؤوها. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن أخبر تعالى بأن الناس أبوا إلى الكفر، فهو كما أخبر وإلا لا؟ والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم ما ندرس ونسمع. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: علم الروح مما استأثر الله تعالى به. علم الروح أي معرفة الروح مما استأثر الله به، فليس أحد من الملائكة ولا الرسل والأنبياء والعلماء أن يعرف حقيقة الروح. لو تجتمع البشرية كلها لدراسة الروح، علماءهم ومناطقتهم وفلاسفتهم، والله لا يسعهم إلا أن يقولوا الله أعلم أو يقولوا لا ندري. استأثر الله تعالى بعلم الروح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نعم. ثانيا: ما علم أهل العلم إلى علم الله تعالى إلا كما يأخذ الطائر بمنقاره من ماء المحيط. علم الله وعلم الناس علمان، أيهما أكبر؟ علم الله. علم الناس أصغر، نسبة الصغر كما هي. قال: علم أهل العلم، تبهتم، إلى علم الله تعالى ما هو إلا كما يأخذ الطائر بمنقاره من ماء البحر من المحيط. والرسول بين هذا صلى الله عليه وسلم. تعرف الطائر يدخل المحيط الأطلسي ويأخذ قطرة ماء، نسبة ما أخذ إلى المحيط كم؟ كذلك نسبة علوم الخليقة كلها إلى علم الله كهذه القطرة. من أين أخذنا هذا؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. ثالثا: حفظ القرآن في الصدور والسطور إلى قرب الساعة. حفظ القرآن وبقاؤه محفوظا في السطور، في الكتاب والصدور، إلى قيام الساعة. من أين أخذنا هذا؟ ولئن شئنا لنذهبن لكن ما شاء الله أبدا أن يمحو القرآن لا من الصدور ولا من السطور، فهو باق إذن إلى قرب قيام الساعة. رابعا، عجز الإنسان والجن عن الإتيان بقرآن كالقرآن الكريم. عجز الإنسان والجان عن الإتيان بمثل القرآن، عاجزون وإلا لا؟ ما تحداهم تعالى، قل إن اجتمعت يا الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ناصرا ومعينا. ومضى 1400 سنة، حصل شيء؟ اجتمعوا عليه وجاءوا بقرآن. خامسا وأخيرا، لما سبق في علم الله من شقاوة الناس تجد أكثرهم لا يؤمنون. لما سبق في علم الله تعالى من شقاوة الناس، لذا لا تجد أكثرهم أو تجد أكثرهم لا يؤمنون. بينت لكم هذا، لماذا قال عز وجل فأبى أكثر الناس إلى كفورا؟ لأنه لما كتب كتاب المقادير كتب كل إنسان ونظر إليه وعرف هل يستجيب لدعوته أو لا يستجيب، فكتب شقاوته، ومن ثم يعيش على الكفر والفسق والفجور حتى يدخل النار. لعل هذه ما هي واضحة، اسمعوا. نظر رب تعالى إلى الأرواح فعرف الروح التي تستجيب له وتعبده، عرفتم؟ فكتب ذلك في كتاب المقادير. والروح التي عرف أنها لا تطيعه ولا تطيع الرسول ولا تستجيب كتب شقاوتها. ولنا مثل، خذ في كفك بذر الحنظل وبذر الحبحب قبل أن تبدو وقبل أن ينبت، ما تعرف أن هذا مر وإلا لا؟ قبل أن يوجد أنت عارف أنه مر وعرفت أن هذا حلو. فكذلك الرب تبارك وتعالى نظر إلى الأرواح وعرف من تطيع ومن لا تطيع فكتب ذلك. فمن ثم إذا جاء إلى الدنيا وخرج وكبر، إن كان ممن كتب الله سعادتهم يؤمن ويستقيم، وإن كان ممن كتب شقاوتهم يستمع على العناد والكفر والباطل، كما تشاهدون البشرية، بلايين البشر ما سمعوا بالقرآن، والله سمعوا، لما ما يسألون عنه؟ أين يوجد من يفهمه؟ لما ما يطلبونه؟ لأن الله كتب شقاوتهم فهم في غيهم وشركهم وباطلهم، بل ويحاربون القرآن وأهله. هل فهمتم هذه؟ افهموها. والآن مع الحج، كنا بالأمس مع الركن الأول الذي هو الإحرام، وعرفنا المواقيت وعرفنا كيف نتجرد ونلبس الرداء والإزار ونكشف الرأس وننتعي للنعال ونلبي لبيك اللهم لبيك، إن كنت تريد العمرة قل لبيك اللهم لبيك عمرة، وإن كنت تريد الحج فقط قل لبيك اللهم لبيك حجة، وإن كنت تريد تجمع بينهما قل لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة وامشي. وقلنا لا تترك التلبية ولا تشتغل بالباطل واللهو. لما تدخل مكة تضع عفشك في مكان ما وتستريح إن كنت تعبا أو بك إعياء، ثم بعد ذلك تتوضأ وتأتي المسجد الحرام، وإذا شاهدت البيت تأدب وادخل المسجد كما تدخل بيوت الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تضطبع. لما تدخل المسجد خذ إزارك رداك أخرجه عن كتفك واجعله تحت الكتف واكشف عن عضدك. الحجاج الذين ما يعرفون من الآن يفعلون هذا، من ساعة ما يحرمون يكشفون عن أذرعتهم، هذا ما هو مشروع أبدا. فقط لما تدخل المسجد أخرج يدك هكذا عن رداك، سهل وإلا ما هو سهل؟ كان الرداء هكذا كذا ولا لا؟ أنت قل هكذا. لماذا هذا؟ له حكمة. لما تمت تلك المصالحة بين رسول الله ورجاله وبين المشركين، لأنهم ذهبوا إلى العمرة في السنة السابعة في السنة السادسة، فمنعوهم من دخول مكة وتحللوا وذبحوا الإبل والبقاء والغنم وعادوا، والاتفاقية تسمح لهم العام المقبل عام السابع يأتون مكة لكن بدون سلاح. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في السنة السابعة بدون سلاح، لأن الاتفاقية اتفاقة الصلح تقتضي هذا. فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض المشركين على السطوح وعلى المنازل وأبواب بيوتهم يتحدثون يقولون أهلكتهم حمى المدينة، حمى يثرب، يبدو أنهم ضعاف مهازيل ممكن أنقض عليهم. فكروا هذا التفكير، فأعلن رسول الله للمؤمنين أن يضطبعوا ليروهم القوة في أيديهم. عرفتم سببها؟ أخرج يدك. ثانيا، لما تقول بسم الله وتبدأ طوافك ابدأ من حجر الأسود، هذا الحجر له شأنه من الجنة، وهو يمين الله في الأرض الذي يقبله كأنما قبل يد الله عز وجل. ثم لما يأخذ في الطواف الأشواط الثلاثة الأولى يجب أن يهول فيها كما يفعل العسكر لما يهولون. لماذا؟ لأن الرسول قال رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، كشفوا عن أيديهم وهولوا، هذا دل على قدرتهم وإلا على مرضهم؟ على قدرتهم. رحم الله امرأ أراهم اليوم، أي أرى المشركين من نفسه قوة، وذلك بالاطباع وبالهرولة ثلاث أشواط، بعد ذلك امشي. وقد لا تتمكن الهوى في الزحام، لكن فيما لو كان ما في زحام، ذي سنة الكشف هذا لا بد، ما في حيلة. لكن الهرولة إذا زحام كيف تهول؟ تسقط هذه السنة. فإذا طفت سبعة أشواط سن لك أن تصلي ركعتين نافلة بعد الطواف خلف مقام إبراهيم. مقام إبراهيم الحجر الذي كان إبراهيم يضعه عند جدار البيت ويواصل البناء ليرتفع. لما انتهى البناء وبقي الحجر عند الباب، عند ما بين الباب والحجر، جاء السيل فوضعه حيث هو الآن مبني عليه بناية. هذا الحجر أدى خدمة لبيت الله إذ تم البناء بسببه. إذن أكرمه الله بأن شرع لنا الصلاة عنده، الصلاة لله، والحجر استفاد. للطباع إذا طابع في الأشواط ثلاثة له أن يرد عليه أو يتركه شأنه، ما هو ملزم. عرقتم ركعتين، ويقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة أي الحمد لله رب العالمين والصمد. وإذا لم يتمكن خلف المقام خلفه وراه ولو عند المسعى، المهم أن يكون المقام أمامه وهو وراءه، لقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قراءة سبعية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإن أنت أصابك حدث وطفت ثلاث أشواط أو أربعة، أخرج توضأ وارجع وأكمل طوافك، ولا تستأنف الطواف من جديد، توضأ وارجع وأكمل طوافك سبعة أشواط. إذن هذا الطواف الأول يسمى طواف القدوم، لا يحل لأحد أن يهمل. استغفر الله، نحن الآن مع العمرة وإلا مع الحج مع العمرة. المعتمر الآن طاف بالبيت يمشي إلى المسعى، يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، الذهاب شوط والعود شوط، وهو يذكر الله ويهلل ويكبر ويدعو. فإذا فرغ صاحب العمرة يمشي للحلاق ليحلق رأسه أو يقص من شعره، والتقصير أولى ليبقي الشعر إلى الحج، يأخذ من شعره، يلبس ملابسه كالعادة 2 3 4 حتى يأتي يوم التروية يوم 8 الحجة، فيغتسل من منزله الذي هو فيه ويتجرد ويلبي لبيك اللهم لبيك حجا ويمشي للحج. وإن كان مفردا أو قارنا طاف بالبيت صلى 2 ركعتين ساعة يبقى على إحرامه، لا يتحلل، يبقى على إحرامه يذكر الله عز وجل ويحمده حتى يأتي يوم 8 قبل الظهر يطلع إلى منى. واعلموا أن قص الشعر ليس معناه تأخذ شعرات من هنا أو من هنا، هذا عبث، ما هو قص. والله يقول وقوله الحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا. فلا بد أن تقص من كل الشعر، ما يكفي شعيرات من هنا وهنا كتحلة القسم، لا، يجب أن تقص من شعرك. والآن في مكاين خاصة بالحلاقة. هذا الركن هو ركن الحج وركن العمرة الطواف. نعم. والمرأة إذا طافت وسعت كيف تصنع؟ تحلق رأسها؟ لا والله، أعوذ بالله. ماذا تصنع؟ تقص من شعرها، تجمع شعرها كامل وتأخذ منه قدر أنملة الأصبع بمقص، تجمع شعرها هكذا وتأخذ منه قدر أنملة. وهذا قص للشعر واجب، من تركه وجب عليه دم، من ترك القصر أو الحلق وجب عليه دم. فإن عجز ما وجد الدينار ولا الدرهم يصوم 10 أيام في بلاده أو في أي مكان. فهمتم هذه؟ بعد الطواف 7 أشواط القصر أو الحلق. فهذا القصر وهذا الحلق واجب من واجبات العمرة وواجبات الحج، من تركه ولم يفعله وجب عليه دم، شاء يذبحها في مكة، ما استطاع يصوم 10 أيام مقابل هذا الخطأ الذي ارتكبه. ثم لما نبقى في مكة ننتظر الحج، المحرمون بالحج يبقون يلبون ويعبدون الله، والذين تحللوا ليس معنى هذا التحلل أنهم يجلسون في المقاهي ويدخنون ويغتابون وينممون ويتكلمون بالباطل، لا أبدا، يجب أن يبقوا كأنهم في الصلاة، لا يتكلم إلا للحاجة والضرورة، والأوقات كلها ذكر الله عز وجل والدعاء وقراءة القرآن وما إلى ذلك. المعصية في المسجد الحرام في مكة، اسمعوا ما يقول الله تعالى فيها: ومن يرد فيه بإلحاد ميل بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد إرادة فقط يخطر ببالك أن تفعل ولو لم تفعل. فلهذا لا زنا ولا خمر ولا سرقة ولا كذب ولا غش ولا خداع ولا كبر ولا باطل ولا سوء أبدا، لأنكم تدون أنتم فين؟ في بلد ربكم، في بلده. كيف تنزل بيت سيدك ثم تعصيه فيه؟ يعقل هذا كلام؟ تستضيف رجل في بيتك بعد يخونك وترضى عنه؟ هذا ما نقبله، كيف يقبله الله عز وجل؟ ولهذا يقول تعالى: ومن يرد فيه أي في الحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم في الدنيا أو في الآخرة. أحد الإخوان يقول: بعض الحجاج يسبلون أيديهم في الصلاة، ما يضعون على صدورهم، هؤلاء مقلدون، ونعلمهم بثقة وطمأنينة، والله تعالى أقسم وبه أقسم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان إلا يضع يديه على صدره، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لمؤمن ولا مؤمن أن يخالف رسول الله تقليدا لفلان وفلان. لقد صحت السنة في الموطأ، موطأ مالك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره، وقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليمين على اليسار فوق الصدر في الصلاة. ذي موطأ مالك. لكن بعض المذاهب قلدوا علماءهم فوقعوا في هذا الغلطة، ولا نقبلها أبدا. ضع يديك على صدرك خاشعا خاضعا. ثم بعض الحجاج يرغبون في أن يبقوا 8 أيام في المدينة، لذلك الحديث الضعيف من صلى في مسجد 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. هذا الحديث لو صح لكانت نعمة عظمى، لكنه ليس بصحيح، ومع هذا مقبول. من استطاع أن يبقى في المدينة 8 أيام فليبقى، لكن إذا لم يستطع لا تقول كيف أخرج من مدينة وما أقامت بها 8 أيام وأنا زائر. اعلموا أن زيارتنا للمدينة أي للمسجد النبوي تتم بصلاة 2 ركعتين في المسجد النبوي، ثم بالوقوف على قبر رسول الله وصاحبه، وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أبا بكر الصديق ورحمة الله، السلام عليك عمر ورحمة الله وبركاته، وسافر. والله لقد تمت زيارته، ولا تطالب ب3 أيام ولا ب4 ولا بأسبوع أبدا. الزيارة تتم بدخولك المسجد النبوي وصلاتك 2 ركعتين فيه لله نافلة، ثم تأتي إلى القبر الشريف وتسلم عليه وعلى صاحبه، وإن شئت تنصرف فانصرف. أما البقاء في المدينة، من استطاع أن يموت بها فليمت بها، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. وعمر طمع في هذا، وتعجبت منه ابنته أمنا حفصة، كيف تسأل هذا يا عمر والجهاد في بلاد فارس والروم؟ قال اسكتي، فضل الله واسع، وأعطاه الله ما سأله. فوالله في محرابه يصلي بالمؤمنين جاء مجوسي وطعنه بحربته وقتله، فجمع الله له بين الشهادة والموت في المدينة. هو كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، فتعجب منه ابنته كيف تسأل الشهادة في المدينة، انتهت شهادة في المدينة. قال اسكتي، فضل الله واسع وإلا لا. وكتب الله له الشهادة في المدينة، قتله مجوسي كافر، كان عبدا لبعض الصحابة وهو مجوسي، وكان موصى بحزب خاص تكون لضرب الإسلام في بلاد فارس، ونفذ المهمة وهو إلى جهنم. والمؤمنات زيارة النساء كما قلت لكم، تدخل المسجد النبوي وتصلي 2 ركعتين تمت زيارتها، ما هي مطالب بأن تأتي القبور وتسلم على أهلها. ما سن لنا أصلما أن تزور النساء، أن يزور النساء القبور، لأنهن ضعيفات رقيقات القلوب، ما نحمل على أن تقف أمام ميت فتبكي وتحزن، رحمة الله بها. فيكفي المؤمن أن تصلي في المسجد النبوي، وعند الدخول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.